اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. يا الله عليه السلام. وبيع كل ذي نفع حلال جائز. قال اي شيء فيه نفعه يعني منفعه وحلال هذا المنفعه فيه يجوز بيعه، يعني اذا ما فيه منفعه فما يجوز بيعه. هذه الا المنفعه هي حلال، لكن نفهم النبي ما فيه منفعه ما يجوز بيعه. واضح؟ ما يجوز بيعه. واضح هذا الكلام؟ أي حاجة مثلا أمس لك الحين حصامة كذا ما بيها وش بقى تستفيد منها؟ إذا بقى يصبر نساء لا بقى يصبر جلال منفعة. واضح؟ قالوا كان هم بيمثلوا هنا بيمثلوا بالحيوانات، لكن الحين هذا ما يصبر منفعة على كل راجل ذا الحين. لا كان هم لا كان بيجون بين الحماية واصل ما بيتلحموا. الحين ابي يصبر في الحين ابي يصبر يعني حدايق ويحطها ويجي له غلط من عندي كم. الحين انا الحيات وذا اذا حطها في معرض في مكان وما حد يخلي حد يدخل لها في الزراعه ولا يغير ما قد دخلنا في ذا. اي صح الحين هو داخل. فيه نفع. فيه نفع لكنها برجع يقولوا لي لا جلدي. أقول بيع كل ذي نفع والنفع جوا حلا. أقول نفعيه. أيوة أكيد النفع الحلا. إذا فيه منفعة وهذا المنفعة حلا بيجوز بيع. ما بلا إذا ما فيه منفعة أصلا ولا فيه منفعة ويحرام ما يجوز بيع. يعني ما أدري. شرطين مجموعين. ضروري إذا في شرطين. ضروري يجتمعوا إذا فقد واحد منهم خلاص. لا لا إذا ما فيه منفعة وهو حرام. لا لا. إذا فيه نفع وهو حرام. إذا جاء لك عندك. قاعدة اسمعه. إذا هب لك عدة شروط فيه. ضروري تحصل جميع الشروط صح؟ إذا فقد شرط خلاص. هاي هنا كأن شرط فيه منفعة وشرط في المنفعة فيه حلال شرط. إذا نقص واحد من شرطين ما عاد جاز لك. آها قال طبعا قال اللي قال مثلا المزمار قال ما يجوز بيعه لانه ما منفعته حرام. ها؟ الالعاب الالعاب ما منفعه هي ذاك يتكلم هذا الجهال ولا ما حد ادى لي امريكا يتكلم هذا الجهال. ها؟ هذا الجهال ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه استدعى ما هي هاي الناس يدور الا الراحة. راحة باجي في السلة. ما في هاي. هيا اسمع المزمار وش فيه منفعة؟ كان فيه منفعة. باب لا باب هالعودي. كان فيه منفعة هم قال. قلنا هاي منفعة هل قلنا يا وايد. ايه بكيف هو شيء وايد. لكن منفعة هذا حرام. هذا حلال. يعني الراح اللي احد يستريح بشيء. لا ما ضروري فائدة دينية شرعية. ما ضروري فائدة يعني حاجة بيرتاح على الإنسان. كذي فائدة يعني الناس بيكيفوا عليها. أسمع لكنها حرام. قال ولو إلى مستعملين في معصية قال له بس هذا الإيش؟ هذه هو في نفع حلال بيجوز انك تبيعه لو بيستعمل هذا في ايش في معصية. قال العنب بيجوز تبيعه لو بيسبر بخم. هذا انك قال ايش ولو الى مستعملين في معصية قال بشرط انك لا يوقفتك يعني لا يوقفتك. مثلا قد يجي واحد يشتي يشجع على انتشار الخمر بده يجي خمر ويشتي يشجع يروح يبيع عنب للناس يوفر لهم العنب يجي يثبروا خمر هذا قد يجوز. هو هذه ايه لانه كفد نشر الفاحشه والمعصيه ولا لكن اذا معناه مساله اذا بعدين من واحد من الدار انه بايز راح يثبر خمر سهله صح لا الدار انه ما مثبر بايز راح يسوي خمر العنب انا قصدت تجي لك ظلط ما قصدت تجي خمر يعني لو جي واحد غيره لكن الدار انه ذا ذا شله ما راح تبر بخم جمع شر هذا نفع وحرام سهله ايوه ايوه على بالك سهله ايوه ما انا قلنا يجوز قال ولو لا مستعمل فيه معصيه تبيعه لو بيستعمل في المعصيه. انا كنت بعرف ما ابي انك لا يجي قصدك لا يجي انت الحين تبيع قصدك من المعصيه. صعب هذا يعني ابي قصده اللي يعني يجي الاجي ينمي المعصيه ولا ينشر المعصيه هذا ما بده حرام. اها حتى هذا ما تنسى الواحد بيجي هو الا بشي حرام عليه عنك ناحيه اللي هو يعني عاهد يفضل عاهد ها؟ اللي عانى على فعل المنكر هيا تمام. قال ولو إلى مستعمل في معصية غالبة قال احتراء قال غالبة إذا هو بين أصلاً الفعل نفسي شيء يقول لك النساء قبل أنك إذا تستقف هذا الفعل تنشر المعصية لا واضح أي حاجة لو ما بلا تسير وقصتك تنشر المعصية في مالي اي حاجة تشجيع التشجيع ما في ما يجب ان نغير تشجيع عندك ما بلا مثلا ثاني ما بلا مثلا ايه تحمانه ما بلا ذكرها انا شاك يا تمام. قال غالبا قالوا ها احنا قلنا انه جزء استعمال يعني تبيعه لو بيستعمل في معصية اه قال غالبا قال احتراز من ايش قال مثل السلاح هذا عند بيعه الكفار فالواضح انه بيستعمله في معصية أو لا وكان لو ما قال غالبا يدخل قال هاي يشتي يخرجه ما ماشي يعني بيؤدي الى ضرر في الاسلام يبيع لهم السلاح يبيع للكفار السلاح هذا ما يجي ما يصح وشادهم يعني يبي بس يستفيدوا منه في الحرب السلاح واسمه والسيارات اللي بيستعملوها في الحرب والطعام الظاهر اللي بيستعملوه في الحرب مو ما يصح. ها؟ لا لا ما قفتن يعني انت داري انهم اذا داري انهم بيستعملوا انت داري انك انت تعرف انك بارع قاتل المسلمين لا يجوز لك لا ما قفتك يجي قلت له لا ما قفتك لا يجي لك ظلم لا قدمان لا قدمان كل زمان الشيء معه هاي والحرب ايه لا قالوا ده اذا انت يمكن احيانا تبيع سلاح سلاح يقول لك سلاح احسن منه قالوا سلاح يقول المسلمين يعني يجي المسلمين سلاح احسن منه خصوصا هل هم بين المسلمين ما بلا لا الظاهر ما بلا لا يجب استعمله قال في حرب المسلمين مثل الكفار قالوا ولا البغى اها قال يعني نحن ما نام ترى لا بناس متشاجرين ولا متخالفين ولا بين حرب ولا ذا وبايصير نبيع من سلاح انا دايرني دابع من سلاح بارع يرمي على المسلم لا لا لا انا داري ولا يكفر ولا كافر بيحاربنا ولا باغي لكن دي المساله المساله قلنا لك مسألة احنا يا كل اذا جاءوا بحارب المسلمين قلنا لك بها اثنان بيتشاجر وبين يعني ناس متخالفين بينهم جاء على اراضي وشتي سلاح بيجوز ابيع من السلاح فبارح راح يرمي ذا انا داري انه بارح يقاتل ايضا انه بيتحارب وانه بارح يقتل ذا هنا الموعد وانا الصح ليش ما هم من الكفار ولا من البغاء البغاء هو ذا من البغاء انت قاعد انا اثنين قدم بغاء قال لا قال الكافر اي من كافر او باغن لا شن الباغي دي بيقوم على الامام احنا شو وجهه انا قال لي ثاني ما قال باغن على الامام او باغن وبس ما ادري بلا باغي لا كذا ابي سموه باغي اذا عندك هو الكافر له احكام البغاه احنا قال له فاسق لكن ما شاء الله كذا حيا ظاهر قال الواجب هذا الحين قال إذا بيع كل ذي نفع حلال جائز ولو إلى مستعمله في معصية ورجع قال أو في واجب ولو بيستعمله في واجب أن قد يقول واحد ما هو بيستعمله في واجب ما يجب أن يبيعه ما هو بدي قال هذا بيستعمله في واجب مثلا بيقولوا ما يجوز الأجر على الواجب على فعل الواجب قال بيأذن من أذان وجو واجب، فما يجوز إن إحنا نبلغ إجراء الأذن. ها لكن ما إذا شيء بيستعمله في إيش في واجب قال يجوز، ولو إلى مستعمله في واجب. يعني خلاص فيلم يعني بعضها بعض رأي يقول ما يجوز. إيه أيوة ملك. قال الواجب إن كالمصحف يعني تتعلم منها القدر الواجب مثلا ومن ذي اليد والله ما يتوضا بيجي يصلي لا يصبر تبيع منه ما هو واجب الوضوء ما يصبر تبيع منه ما يجي يتوضا ما هو واجب ها هذا الإشكال نقول ذي قلنا بعض المرات من الإيجار على الإيجار على فعل الواجب ما هي ما فعل إذا ما هو فعل لا يقولون إن الفعل الواجب يجب عليك تمكينه من غير كذي يقول الناس إن إيه يقول الإيجار أو لا حديث واجب ما إذا جاء قد واجب ما هي بعض الناس يواجب على ما هي واجب ما كذا فرض كفاية لكن ها فرض كفاية بيد واجب قالوا على النفي انظر الأذن انظر الأذن حياته ما مشاهدها قال ومن ذي اليد بس بتبيع أشياء السلعة من ذي اليد يعني من به عنده ذو اليد به عنده يعني إذا خليت عندك كتاب فأنت ذو يد يعني الكتاب عندك والله جل واحد علي قصب علي كتاب هو ذو يد يصبر ذو يد إما ولا أعرفه ولا أجرته منه ولا أي طريق هو اعتبر ذو اليد هذا يصبر بيع منه الكتاب هذه مسألة واضحة لكن عباس رتب عليها ولا يكون قبضا هي المسألة كيف إذا بعت منها الكتاب ذي عنده معي كتاب عند عبد الله ورجع قلت أنا خلق بايث بربيعه منه قالوا صح لكن ما يوجد إذا قلت بعته منك ما قد يعتبر كونه معك بدو قبضه بس لا ما ذحينها ولا إيش ولا يكون قبضه وش هو يعني كونه يعني البيع له في الواقع لا يكون ثبوت اليد لا يعني بيعتبروا كونه ذي يد كونه ذا يد لا يعتبر قبل يعني القبل أول ما هو قبل البيع هذه قبل البيع القبل ذي قبل البيع ما هو قبل يعني إذا الحين إذا الكتاب معك ما يعتبر وبعته منك ما يعتبر قدو قبل حينه معك بس ها قال إلا في المضمون ها أقول استثناء حاجة قال إلا في الشيء المضمون فهو قدو قبل يعني إذا أعرفك الكتاب عارية مضمونة ورجع قلت أنا هذا بيعه منك قالوا ماذا قلت أنت شرعت قلت اعتبر أنك قبل سنته قلت قبل سنته لأنه برجع جاء أحكام المبيع إذا قبل سنته إذا تلف قبل القبض ولا بعد القبض كيف حكمه هو من مال البائع ولا من مال المشتري ولا من يحسب عليه ولا أي مضمون وهي بعد شمل الحين هالمضمون ده لكن في هذه مقصودة إذا مثل عارية المضمونة أنا يعتبر قم يعني ما عندك شيء حاجة لكن بالنسبة للمثال الأول الكتاب ما قد يقبل كيف إذا بشيء تقبل حركة انقله سوي أي شيء تعمله قال انقله وقد يعتبر قم ها الله هذا عندك بعد تدخل في ذه إن قال إلا في المضمون قال غالبا واضح قال إلا في المضمون ما المضمون يعتبر إيش قبل ورجع قال غالبا قال يجي للمضمون بالتعدي ما هو قبل بالحين يسرقه ولا يغصبه هذا ما يعتبر ايش قبل المهم ما عاد بشيء ما عاد ذو يد ما عاد يد على ذو اليد يعني ذو عنده ما هو راضي بالمدى ما في ذو اليد عن أبي هو إيش أبي هو عنده لا لا لا قلنا لك ينقله آه ذا الكتاب ذا ما هو عندي ذا الكتاب ورجع بعد انتهي مني أقول له بلا كذا أنا داري عدم لكن أنقله ما قلت ذا الحين إني هذا ما أنا لا ما هو ضروري أرده ولا أنقله في البيت في بيتي أروح أنقله معي كيس طحين اشتري معي كيس لك في بيت أنا اشتريته منك وراح أسحب به قليلا وخلاص قدول ها؟ لا رجع يجي التقليه راح يجي قبل ها ودي أنا قال ولا يكون قبضا الا بالمضمون غالبا. قلنا غالبا يعني يعني ما بدخل المضمون، المضمون بالتعدي ما يعتبر قبض. يعني المسروق اذا سرق علي حاجه ورجع بعتها منه افضل لي ورجع بعتها منه ما بده قبض. ما بدي يعني على يحتاج نك لا عاوز كلها مني لا بلا يحرك عم بقول لك حتى خرج المضمون. ها هذا الحين ما إذا قد هو ضمان غصب أصلاً كأني سمعت له أول مرة في غير في ضمان إذا هو بغير التعدي والحين أعيره حالية مضمونة قلت رضيت له شهر وقدوا ضامن ويعتبر قدول ضمان بسبب التعدي ما هو بسبب التضمين ما هو بسبب حين متعدي بس إذا كان الضمان بسبب التعدي هنا ما يعتبر إيش؟ ما يعتبر قبض أمني ما قد سمحت له. سمك علي واحد سيارة سمك ما قد بالحين ما يعتبر بالحين قبضها ما قد سبر البيع ما قد سبر البيع خلينا نجي مسألة ثانية دي مسألة ثانية لأن في الواقع حين تبيع منه يعني قد كأنك ما عاد غافل وكان قد موضوع عند بيده وكان قد المسألة قد أمانة لكن ما عادها مسألة فينا احنا هو قبض ما علينا ما هي مسألة فينا احنا هو قبض أولى ما قد قبضها فإذا ما جاء يعني إذا جاء مراجي فالبس هي من مال البائع يضمنها وما يضمنها حين زرع كل عبيد يرجع مكان ثاني واضح. قال ومن مؤجر إلى ومؤجر هذا الحين إذا أنا مأجل البيت لا عمارة مأجل لها به باقي يمدري كم استأجر لها بس بربيعه أبيعها هاي صح البيع بيع المؤجر صح يعني ما يصح بيع مؤجر. ورجع قال ومؤجر ولا تنفسخ ما قد انفسخت الإجارة إذا بعته هذا الإجارة باقية يعني أنا بنأجرها العمارة هذا الشقق وأنا بنأجرها ورجع بعتها من واحد فعاد الإجارة باقية لكن قد يصرها صاحب المالك الجديد وش يعني إنها ما قد انفتحت يعني ما في حاجة يبدأوا إيش عقد جديد يعني يستأجروا منه من أول وأول قد يسابرة واضح يا مساسة إيه تمام هذا الإجارة لك قال ولا تنفتحوا لنا بحراسة المشتري ده إذا بدوابك بدفع إذا ما بدوابك إذا ما بدوابك يبطل أنا بدوابك فيها إذا ما بدوابك إلا عاد يردع أخذ لما الإجارة لا تنفذ في المستقبل من حين جاء العقد ما يتجدد من الأجرة يكون للمالك الجديد من حين جاء البيع إذا الأجرة للمالك الجديد من حين العقد من حين يعقدوك ده الاجره للمال الجديد ها تمام قال اذا ما جرى ما تفضل منك ما سمعت انت قال ومن مؤجر يا ومؤجر يبيع عطبه على ومن مؤجر ولا لا لا ما هو المؤجر البيت البيت قد سمعت منك لكن ما يبيع من البيت بس إني من المؤجر نفسه لا لا هو على وضيع كل ذي نفع حلال ومن ذي اليدي لا هو مجال الثاني أنا يشتري منها لا وبيع كل ذي نفع حلال وغيره يعني ما يشتري منه يعني مستأجر ولا مؤجر؟ ما يصير من المؤجر؟ يعني الشيء المؤجر البيت. البيت يقال له مؤجر ولا ما هو المؤجر؟ البيت يقال له مؤجر؟ الشخص المستأجر يقال له مؤجر؟ لا مستأجر. مستأجر هذا حين بايس بربيع الشيء البيت المؤجر واضح؟ أيوة. سوى بعثه من المستأجر ولا من غيره؟ أيوة نشيل المؤجر ذي هذه ساكن فيها الحين. قال ولا تنفسخ الإجارة ولا قال باجي باجي لحظة لحظة هي باجي ده الحين هذي يقول بايفح بيع المؤجر واضح؟ ايه اولا قال لك بايفح بيع المؤجر ولا قد بيع المؤجر يكسب ايش؟ فسخ الإجارة بس انا داري في لحظة باجي قال إلا قال ايش؟ ومؤجر ولا تنفسخوا الإجارة يعني في إذا بعنده المأجر لا تنفسخ إلا حالة استثناء حالة لا ينفسخ فيها. وش إيه؟ كأن يباع العقد إذا بعنده العقد. هذا قد قد لأنك إذا قد بعنده العذر يعني يجوز فسخ الإيجار. أنت داري ليش؟ أصلاً المستأجر المشتري المشتري إذا بيجي يشتري البيت المأجر ما له حق يلغي الإيجار. ما له حق يطرد المستأجرين. قلت أنا عقد ثابت. إذا كان العذر. واضح. أشتي قاعدة. للحين إذن بفسخ البيت يعني ويبقى وتبقى الإيجار. قال إلا في حالات إذا مع الإيش إذا الماء البائع مع عذر لأنه إذا مع عذر قل له عذر يفسخ الإيجار. يا خبير أنا معي بيت بنأجله ولا معي وش أقول أنا في حاجة طلب خيرات ولا فأبيع البيت. خلاص ابني عذر العذر لا لا وهي بس خارج إيجاره. إذا معك عذر بعذر إذا قم في حاجة ما البيع فنفع عذر في فسخ الإيجار. وش فسخ الإيجار والبيع لحظة مش إذا حين قاعد لك عذر في فسخ الإيجار إذا بس برد بيعه في إذا إذا بعنده إذا فسخت الإيجار لين قم معك عذر قد ما يقبل والله لكن لا والله إذا ما عنده هلا بس خلاص أقبل واحد لأن أصل المفروض اسمعها أصل المفروض إن البيع الأصل إن المفروض إن البيع يعتبر خلاص فس لكن لما لم يكن له حق الفس وباع إذا قلنا يبقى البيع لما قال له حق الفس فإذا قلنا حق الفس خلاص أنت دخل كما فيك الله هذا أول حاجة إلا أن يباع العذر إلا أن يباع العذر حين يجوز حاجة الضلط وش يدري ها؟ أنا بقول الحاجة ليش قال هنا عذر وإحنا نشتفى حاجة يعني قال حين يجوز حاجة الضلط اشتري مال ما عم يجوز ينفق على أهله وأولاده وش لا لا لا ينفق على أولاده ولا هو أما عندك إنه يشتري سيارة لا ما بقى دي لازمة سيارة هي لازمة ما بيقولون ما بيقولوا كذا عندك إنه يشتري أظن حاجة كده حاجة إلى أي شيء يا خبير حين في ولا يجي على ولا يجي على الكدين والدين ما يمس خلاص سافر كله ما هي مشكلة إلا أن يباع العذر واضح أو من المستأجر هذا مثلا يا أخي إذا أنت باعي أنت في حاجة نفقة أهلك ولا أهلك بس ولا يجيب حاجة كده لازمة الظاهر الشيء الذي كده لازم عليك يا أخي وش حين يجيب بده يروح الدور في فاقة في طريقة يروح الدور إذا أشتري كذا يروح أسمع قاعد الحين قلنا الشيء المؤجر إذا بيع الشيء المؤجر تبقى الإجارة إلا إذا كان عذر البيع هذا واحد تنفذ أو كان من المستأجر يعني إذا بعت أنت من المستأجر عذر لو ما دخلنا هناك ما نتبه نستفني يعني. أو من المستأجر يعني إذا بعت أنت يعني واحد يستأجر البيت تنفذ ورجع بعت أنت من البيت خلاص ما يعبى يدي الإيجار نفسه إذا تسلم الإيجار حق من هذي بيجي يقول له الإيجار قلنا تبقى ومن هذي بيستلم المالك الجديد فإذا بعت أنا البيت من المستأجر نفسه عاد سافر يبيع ويستلم. قال يستلم الإيجار. أجلس منك البيت لمدة سنتين. مرة سنة وبعت البيت منك. مرة سنة الإيجار كله كامل. حق السنة هذي بايدي. فنانة يعني. ماذا عندك؟ يعني مسألة في الوزن. أرد حقك. مسألة في الإيجار. ما عندك تقدر تبيع. لازم ما هي مسألة في الإيجار هذا. يعني إذا الحين هذا يصبر خلاص قد يجي أنا أشياء أجرة البيت وأقول بعت منك البيت بشرط إنه يقعد لي أجرته مثلا سنتين وانت تهلك باي يمكن ما ذي يكتب لك الإجارة لي. أنا قاعد هنا قاعد يشتري الإجارة. إيه ضر هنا بعدك له. لكن ما مسألتنا واقع هنا. إذا بعد أنت المأجر من المستأجر خلاص انتهت الإجارة. خلاص. لا هو الغير عذر ما من المستأجر وش عبا شلل الإجارة هو. قال أو إجازته وعبا في حاجة ثالثة. إذا أجرت أنا إذا أنا بعت البيت من شخص. ولا إيش مستأجرين قالوا رضينا. قبل بالبيع أجاز البيع خلاص عليه كسرنا من واحد خلاص أنت دخل أنت دخلت الإجارة والأجرة للمشتري من العقد هذا الحين قال الأجرة كبيرة للمشتري إذا حين تبتدى أن الإجارة ما بتنفسخ إذا بعت أنت المأجر صح آمن قال لكن الأجرة بس تحول للمشتري بس من حين عقد؟ آه. الله يستعلم. إذا أجاز البيع حقا. لا بتقال إجازة البيع حلق. لا حبتي من جديد من ذهن ناجر. قالوا إلا الإذن. الإجازة هو إلا الإذن. قالوا ببيع البيت. قال أنتوا رابين؟ قالوا لا. ما احنا راضين يقولوا ما احنا راضين والله لا يقول لهم ويسكتوا لا قال لهم ولا يباعهم ما عنده خلاص هذا ذا الحين قال ايش والأجرة للمشتري من العقد ومجهول العين ودينا قال ومجهول العين هذا معطوف على المؤجر ودي قبله احنا قلنا يعني ويصح بيع المؤجر صح نعم. ما يشتي منه ويصح بيع المؤجر ورجع قلنا ومجهول العين يعني ويصح بيع مجهول مجهول بيع مجهول العين قال اه يعني ولا ما داري وين هو ايوه ايش بيقولوا يا سعير وين قالوا يا سعير قالوا يا سعير انا اخذ لك معلومة قال لك يعني لا يجو معلوم يعني قال يكون موجود في المش التعين هناك إذا بدكم تفهموا التعين يعني يشتمنا لا جوف الذمة لا معدوم لا معدوم بس يكون معدوم لا يكون ما في ذمة بس هيا ما علينا ذا الحين قال ايش بيصبر مجهول العين ذا الحين بيصبر اشتري منك كتاب وما احنا داري وين هو ذا الكتاب وين هو ذيه ولا ذيه ما داري وينه قال بقى يصح لكن بشرط أن يكون مخيرا فيه يعني أنت معك مجموعة كتب وأنت بعت منك كتابا من هذه الكتب بألف ريال على أن تختار هذا أصل المسألة أن إذا بعت منك بعت منك كتابا من هذه الكتب بألف ريال وأنت شريت باقي لنا مشكلة أنا شريت كذا وأنت لا بلا ذي قال لا قالوا هلا ما سابر ذلك وضحها قالوا سابر لكن ولو وضحها بعد كلهم يوضح لكن من البداية إذا قال مخيرا ما عاد جاي مشكلة هذا واحدة واضح مخيرا هذا لكن اختيار من المشتري المشتري ولا للبائع صح ولا للاثنين صح الاثنين لا يجي يا أبي. خيار الاثنين جاهم في المال. أقول لأحدهم ما بس. ما لهم جمع جاهم في المال. أقول ضروري خيار أحدهم ها. المخير خير. ولا الواحد آخر وجوه إيش معين. أقول لهم خيار خيار مش خيار. الكلام يقول عليه. ولا للبائع. ولا للبائع. مين عبد الله كلام. إيه مجهول العين ها. قال مخيرا. أيوة. وش يبي مخيرا؟ لكن من هو العين؟ لا أشعر منه أنا لكن من هذا يبيع؟ أنت ها من هذا مخير؟ مخيرا فيه يعني مخيرا فيه سواء من البائع ولا من المشتري ما بلا قلنا لو ما بلا نحن إذا قلنا لهم جمعة جاء ما لا فايدة لا يدي لكم ما بلا لهم والله الواحد غيرهم وجوه معين لا قالوا يجوا صاحب الخيار معين ولا يقولوا ها ولا خلاص اشتريت من كتاب من هذا الكتب ألفان وان بعت وتند على أن يكون فلان هو ذي اختار وتند بعت شاف لما حد يخالف عبيد ما جيت ذاك الباحن هيا أقول هم جوا العين مخيرا فيه واضح لكن عبقينا مشكلة هنا أقول خلاص اشتريت منك كتاب من هذا الكتب على أن لي اختار وتند بعت تبين أن السابر فإذا رجع جيت أنا الحين أنا لي اختار أي واحد صح وما اختار ولا غد ولا بعد وانت ما هو ثابر تبيعش لانه قرب من يختار وانا قعد سنة وانت قالوا ها ضروري يجوبه مدة ضروري يجوبه مدة بحيث انه لا عاد اذا قد له مدة سنتين قال تمام يعني قدوا حين في عمره كان لا كان حيني مدة اذا ضروري يجي المدة لا رجع يجي ايش مشكلة لو لا يجي ضرر لا ما هو ضروري يجي محدد مدة معلومة محيرا فيه مدة معلومة واضح وميراث علم جنسا ونصيبا هذا أيضا معطف على قال وضيعوا ويصح بيعوا وشو معطف على كل أي على كل يعني وضيعوا كل أي وضيعوا ميراث علم جنسا ونصيبا جائز واضح الميراث الذي علم جنسا ونصيبا اشتري ذا الحين جي وانا قلت بعت منك نصيبي من التركة نصيبي من هذه التركة ما انا معي ربع هذه التركة هذا القدر وجوداري وش التركة مثلا من هذا الغنم اذا لا افرض انها اذي قلتها غنم يقدر او شيء ما حين فاذا قلت نصيبي من هذه التركة من هذا الغنم بعته منها نصيب الربع ومن الأموال ومن الأموال لكن نجيه معلومة بس لأنه ما داري شيء قال جو جنس الجنس معرف ما أقول نصيبي من الأموال أو داري وش عدد ما أقدر المال جنس ما أقدر عينت الجنس لا بس بعته من كمالا ثابت لا يعني من هذا الأمر قال باعت جسمها من وش ايه وقال ضروري رجال الجنس تذكره وشو معلوم ايه ولكن جو معلوم جو معلوم ضروري لا ما هو معلوم اما انا داري ايش معك من سريكة اقول لك بايز بريدا المشتري عالم اقول لك بل سريكة وشو لا داري بالسريكة كلها لا ما داري ما داري ما داري هم هداري مش مع أبوها من خلل ما خلل ما داري داري ولا أنا من إذا هو معلوم قالوا جنسان سام يعني أنا داري ببقر وغنم وبهاش أراضي وأنا بعت منك يعني قلت اشتريت منك نصيبك من هاي من هذا التركة وأنا داري مع قربة سام أدري بنصيبك وأدري وش التركة جون داري وجون داري كم البقر ما هو ضروري كم لا كم ما هو ضروري ضروري هذا نصيبا يعني ذا نرى علم جنسا ونصيبا لا ما في أصلا واضحة أنتم دارين حين جيبها غنم تراها هنا كنت بعت منك ربع الغنم قالوا ثابت هاي من الله ايه مثلا دم دارينها غنم وداري النصيب من هربع وتبعت النصيب من هذا ايه مثلا قالوا ثابت هذا بيقولوا على المشاع يعني المشاع أنا أقول ربع الغنم أقول وميراث علم جنسا ونصيبا ونصيب من زرع قد استحصد قد استحصد ذا الحين إذا في أنا مشارك أنا واحد في زرع الزرع لنا أنا وياه مثلي أنا واحد في أرض ورجع أنا معي مثلا نص إيش تبيع بس بربيعه طبعا واضح واضح اني اذا بعته فانا حق بلاش بالبيع لاني شريكي لكن اذا ما يشتري بس بربيعه قال ها اذا قد حانوك الحفاظ اذا قد وقت يجزوه ضروري ما هو سوا ما داري بالزرع عنده فرق دائما الزرع حق ياهل حق ياهل سوا منه الله من غيره اذا ما يستحصدوا اولا اذا ما قدر ايوه ايوه هي كذا يا حبيبي كيف اذا ما هو سوا من غيره ولا من غيره نحن عليها ليه جوزنا ما لنا غير الحين قلنا إذا قد استحفظ بأي يسبيع من غير شيء من أي واحد هذا هو أولى الله ما دي عندك أولى لأنه شريك برجع يجيب الشفعة يعني ما صحبي إلا إذا استحفظ سبب من الشريك ولا من غير ما قال هذا عنك يعني لا تهب لما قواعد بالحين قال بالحين إذا قد حامل حفاد فيصبر أبيع نصيبي من الزرع بس ناهي لكن في ما قال الشريك ولا قال مغير يعني يصحبي عنك قلنا مطلقة لكن مش شريك أمم ها قل يصحبي عن أي واحد من الشريك وغير في تلك المسألة واضح؟ نعم هذا قد استحسد وإلا يكون قد استحسد أنتم دارين الفرق بين الزرع وبين الحين هذا الرمان ما هو داخل في ذا المسألة يعني ما يقال له زرع في حين كنت تقرأ زرع ولا به زرع وبه غرس الزرع ذي بجزه واحد من مرة الذرة والقرنة بجزه واحد من مرة والغرس أبي بيها ما بلاد يجني أحد الثمرها منها الرمان والبرتقال والتفاح هذا بيسمى الزرع هو هذا يعني رمان برتقال تفاح كل هذا ما يدا لا ما يدا ما يسمى غرس يعني قاعد يجي لكم مثال غرس ولا زرع ولا الحين ما ذكر عن ما ذاك مثال ثاني لا بيصبر بيع ما ذكر إيه يعني يعني حقيقة هيا اسمع الحين أبدو النسبة للزرع واضح الزرع الحين واضح إنه إذا أجل استحفظ إنه باش بربيع نصيبي لا تنجي معلوم نصيبي ما هو مش من الزرع على الرمان لا لا لا لا لا عادي يقول أنا أشتري حب لك وش بيقلوا هنا يفرق بين الزرع وبين الغرب لكن باجي يقصدها باجي يقصدها إنه ما يشير لها قال وإلا فمن الشريك قال وإلا فمن الشرك يعني وإلا يكون قد استحسد ما بلا من الشرك ماذا يعني عادي ما قد الله تجزه أصل المسألة المسألة الأولى إذا بعت نصيبي من واحد ورجع يقول إشتياء يلا هنجزه ذا الحين وينجزه منه هنصف هينصف كيف سبقت منه إلى ناوية حين ما بدي نكتب ما زابر كذا اشتي ماله ما به اسمع انا اشتي من البدايه لا تفهموا ان هذا الحين هذا زرع مثلا ارض نص هالي ونص هالي ما المساله كذا كل زرع اهلي لا ناويه هذا الحين قاله وإلا فمن الشريك إذا لم يكن قد استحفظ من الشريك بس وإلا وش وإلا يكن قد استحفظ فمن الشريك فقط يعني نجل أنه ما عاد السابر ينحق على نفسه قال إلا أن يرضى الشريك صح ما إذا رضى الشريك أن يبيع من الغير قال قيل وكامل يدل فرعه عليه قالوا بايصح بيع الكامل الذي يقول الفرع عليه البطاط الجزر الجزر ما بيجي اسفل والجبه هذيك فروع له الفجل انه اذا اردت العروض الفجل الحين قلنا لك انك مساله العروض ما هو كامل يدل على الفرع قلنا مساله الورق دي مساله الفرع يلا ديها العرق ما داري كم الحاجة ما إحنا إذا عندك حاجة إذا بعد بيع العرق هو دخل في ذا المسألة قال صاحب القيل الجزء قال إذا قد دل الفرع عليه إحنا بقى ندري من الورقة دي قصه كيف قد والعرق سابر ولا جيد ولا سام ولا جزر إذا قد رأينا الورق حقه ودلتنا الأوراق على إيش على الثمر على ذي في الأرض قال سام عواضه وش يعني ذا القيل قيل وكامل يدل فرعه عليه يعني واصح وبيعه يعني او انه جاي هذا غير المذهب المذهب قالوا لا عند المذهب قالوا ما هو معروف شو معي مجهول ايه لا جهول حرين مجهول مو معلوم ايه مجهول برجع يقول لا يفح بيع الحمل هذا كيف بنمه قال وكامل يدل فرعه عليه هذا القيل والمذهب قلنا ما هو دار ومنفقل نحن ودينا رجعنا إلى الآية مع المتعاطفات ومنفقل ويفح بيع أو وبيع منفقل كالفص ونحوه بايس برتبيع المنفقل كان عشان فتاه هو كده ما عليك رحمة بعد في عمي قانت يلا لا يصبر بيع لا عاد سات الأفضل ها لا لا ما أدري ما صار أسمع قالوا مرسجن واضح أو صورة نعم عشان قال الله صبر مرسجن كالفصي ونحوين قالوا حجبها مستك ضرر وإن تضرر لا بأس ما حق أبس إذا الحين إذا أنا بشتري منك شبه نستلش قالوا صح البيع قال لو بأي خرر لو بأي شيء خرر لو بأي تضرر أخ شبه واستلش حينتم قضاء قالوا البيع ثابت قلنا كم لكن المفصول والمفصول المبيع وال يعني والمنفقد المنفق والمنفقد وإن تضرر ودعوا ايش قال؟ غالبا قال قال الا اذا هم ملصق بالحيوان من جلد الحيوان ولا صوف الحيوان ماذا لا؟ ما هي العوانة؟ صوف صوف ايش الوان؟ ما عاد يتضرر يعني ما زال تبيع صوف عاد صوف الحيوان ده بيجزه انت انا ما قال ما يجي ما قال لا تبيعه ماشي قبل فتره انا في زياده ظاهر ان ما نجيك في زياده وقصه زياده هذا يعني بعد البيع ومدري ايش تجي تقلع ولا يجي له مرض جزء ان شاء الله ما بي ما بيشرها انت أيام علينا هذا الحين ويو خيراني قبل فضل هذا الحين قلنا مشكلة هذا الحين هذا البائع يصبر يشتري وخيبه لكن حتى حاجة ثانية أن البائع إذا بده يكسر خلاص تعال يطرح ما نكسر ما يسمع ما تخرب عليه البيت ولا ذاك قال أقول لك ما يسمع حق الخيبه إذا قلت أنت ما عليش علم علم الخيار بعد العقد طبعا ما قبل العقد ما لم خيار بس ما لما قبل العقد الخيار ايش معناها هذا ما بيصير الخيار هذا ايوه خيراني قبل هنا ايوه خيراني قبله واحد به الكلمه قبل الفضل ايه ما يلاقي لك قبل خشبه قلت له اشتري خشبه قالنا ايوه راح ونكبها وخربها ما قدر يشتري ثمنك ولا بيتجزز لا بعدك مثال ثانية ما هو خيار عندك مثال العيب أي خيارات قبل كذي الخيار هو خيار الفصل